فيناش حورين يا كيكا، ما فيناش لف ودورا، ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجرة. لك ماضي كل ثوابي في الحب، ملكش أمان، وأنا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان. أنا عمري لا أحب الخاين ولا أحب الكذابين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. على مين على مين على مين على مين يا سيدي العارفين؟ على مين على مين على مين بتبيع الحب لمين؟ إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين. متروحش تبيع المية في حارة السقاين. ملك في الحب ضحايا بيحكوا عنك حكايات، بيقولوا انك بتألف في الليلة سبع غنوات، والغنوة الواحدة في ليلة تلحنها سبع مرات، وتروح تاني يوم وتقولها بدموع وحنين وقهار. إن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. ما فيناش حورين يا كيكة، ما فيناش لف ودوران، ما بقاش فيه وقت يا روحي للشكوى والهجرة. لك ماضي كل ثوابي في الحب، ملكش أمان، وأنا عايزة حب حنين مش حب يودي لمان. أنا عمري لا أحب الخاين ولا أحب الكذابين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين. قبل ما مين ما تروحش تبيع المية في حارة السقاين.